السؤال الثاني يقول: أرجو خلاصة القول في الفرق بين الإسلام والإيمان عامة، بارك الله فيكم. هذا سؤال يعني يحتاج إلى درس، وهو مشروح عندكم في الكتاب، ولكن ملخص ذلك أن الدين عند أهل السنة ينقسم أهله إلى ثلاثة أقسام كما ورد في حديث جبريل: الإسلام مسلمون، والإيمان مؤمنون، والإحسان محسنون. فهذه الثلاثة مراتب هي مراتب أهل هذا الدين، وأدناها درجة الإسلام، ومن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام وإن لم يكن عمل الأعمال، ولكنه إذا ارتقى في الأعمال وأتى بالطاعات وتجنب المعاصي فهذا دخل في الإيمان، في وصف الإيمان، لأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. والإحسان إذا زاد في الطاعات وصار يعني يؤديها على وجه أو محاولة الكمال أو حال الكمال نوعا ما، فهذا يقال له محسن، يعني ارتقى درجة، أعلى درجة من الإيمان. ومع ذلك يعني هذه الأمور أهل السنة اختلفوا في ذلك بناء على فهم النصوص الشرعية، فمنهم من قال إن الإسلام والإيمان مرتبة واحدة ودرجة واحدة ولا فرق بين الإسلام والإيمان من ناحية اصطلاح الشارع، وبعض أهل السنة وهم الأكثر قالوا إن بينها فرق، واختلفوا في بيان هذا الفرق. فالذين قالوا الإسلام والإيمان لا فرق بينهما هذا قولهم قول واحد، ومنهم البخاري رحمه الله تعالى والمروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم، ولكن الأكثر من أهل العلم على الفرق بين الإسلام والإيمان من ناحية المطالب الشرعية والمسمى الشرعي، فقالوا إن الإسلام درجة دون الإيمان، والإيمان أعلى درجة من الإسلام. وبعضهم بعض أهل العلم وهو يعني الأسعد بالجواب أن الإسلام والإيمان هذان المصطلحان إذا جاء في كلام الشارع فإنه إذا جاء في كلام الشارع مجتمعين كما في حديث جبريل فإنه يفرق بينهما في المعنى، فيكون الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان يتعلق به الأعمال الباطنة. وإذا لم يذكر مع بعض في نص الشارع يعني بأن فرق بينهما فإنهما يجتمعان في المعنى كما في حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس، فإنه فسر الإيمان بما فسر به الإسلام من قبل. فهذا هو الفرق الذي يعني درج عليه كثير من أهل العلم من ناحية أن هذين الوصفين هما في الحقيقة في كلام الشارع يختلف حسب إطلاقهما، فإذا ورد مجتمعين فإنهما يفرق بينهما في المعنى، وإذا ورد منفصلين فإنه يدخل أحدهما في الآخر.